شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز